ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا. إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، أحباب محمد خير الصحابة، خير مخلوق في الأرض وفي السماء، أدبه ربه ورباه وعلمه وعلاه، فناجاه من فوق سبع سماوات وناداه فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهيا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع الدستور الخالد عبر الزمان الناطق بالحق في كل مكان، نعيش سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الجليل، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف محمد العفيفي. فندعو المولى تبارك وتعالى له بالتوفيق، فليتفضل منا مشكورا ومن المولى عز وجل مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وَأَنْزَلَ Bye. الحمد إذا رضيت. Thank you. Amen. قل لا تقارنكم إن كنتم ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في صنع الله